لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نعوذ بعد رمضان، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. نعود بعد رمضان إلى دروسنا، درس السبت والثلاثاء 10 مساء، ودرسنا اليوم نستكمل فيه الكتاب الذي شرعنا فيه من قبل، وهو كتاب القيامة الصغرى من بين سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى. ونكرر كما ذكرنا قبل ذلك مرارا عن هذا الكتاب وهذه السلسلة المباركة عموما، أنها كتاب يتناول مسائل العقائد بمذاق كتب الرقائق، وهذا من حسن التصنيف كما أشرنا أكثر من مرة. وإلا فالعلم الخشية، يعني اهتمام المصنف رحمه الله تعالى بالجانب الإيماني مع تناول المسائل العقدية، هذا يعني من حسن التصنيف. وإلا فالعلم الخشية، فغذاء القلوب أعظم وأهم من غذاء العقول، فإن العقول إذا لم تنتفع القلوب بما حوته العقول فلا قيمة له. ولذلك القلب هو الذي عليه مدار كل الأعمال، ولذلك كان هذا يعني الكتاب له هذه الميزة. وكأن هذا أيضا فيه إشارة إلى ما أهمله كثير من طلاب العلم في هذا الزمان من الاهتمام بمسائل التنظير، ويعني الكلام الجامد دون يعني النظر في الجوانب الإيمانية لهذا الكلام. أما الأمر الثاني وهو موضوع حديثنا اليوم، حديثنا اليوم عنوانه كما قال الفصل الخامس: الروح والنفس. هذا الفصل يعني الروح والنفس، هذا فصل من الفصول التي تتناول الموضوع تناولا عقديا بحتا، يعني من الفصول القليلة في الكتاب لنجد فيها التناول تناول عقدي بحت، على يعني خلاف الإشارة التي سبقت. وهذا لأجل أن هذا الأمر أمر نظري جدا، وتكلم فيه أهل الباطل من الفلاسفة والمعتزلة والجهمية وغيرهم بكلام يحتاج إلى الرد عليه، وعليه فالتناول تناول عقدي بحت. وقد ضل في هذا الباب من ضل كما أشرنا من الفلاسفة والمتكلمة وجهلة الصوفية وغيرهم، من خلال مسائل حول الروح، مسائل حول الروح، يعني هل الروح هي النفس؟ هل للروح كيفية تعلم؟ هل هي داخل البدن أو خارجه؟ يعني الروح هل هي في داخل البدن أو في خارج البدن؟ هل الروح تموت أم أنها لا تموت؟ وعليه نشأ من يقول أنها ليست مخلوقة. هناك من قال من أهل البدع أن الروح ليست مخلوقة. فهذه المسائل وغيرها سنتناولها إن شاء الله تعالى من خلال هذا البحث، من خلال كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال الفصل الخامس: الروح والنفس. قال المبحث الأول: تعريف وبيان. قال: لابد للباحث في أمر الإنسان بعد موته من إعطاء فكرة عن الروح التي تنعم أو تعذب بعد موتها، ما هي يعني ما هي هذه الروح، وهل لها كيفية تعلم، وهل هي جزء من البدن، يعني هل الروح جزء من البدن أم هي شيء آخر غير البدن؟ فإن كانت غيره فأين مسكنها في البدن؟ وهل هي مخلوقة؟ وهل هي واحدة في الإنسان أم متعددة، يعني له كذا روح مثلا أو نفس؟ وهل تموت الأرواح؟ وكيف موتها؟ وأين مستقرها في البرزخ؟ يعني إذا مات الإنسان أو ماتت هذه الروح أين يكون مستقرها؟ وهل تعلم الأرواح شيئا عما يجري في الدنيا من البرزخ، يعني من وجودها في البرزخ؟ هذه كلها مسائل يعني أشير إليها، سيأتي تناولها إن شاء الله تعالى. قال يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: والروح المدبرة للبدن التي تفارقه بالموت هي الروح المنفوخة فيه، وهي النفس التي تفارقه بالموت. يعني الروح هي النفس، هذا معنى كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال الدكتور الأشقر: قال: وقد أخطأ الذين فرقوا بين الروح والنفس واعتقدوا أنهما أمران مختلفان. ومن تأمل فيما سقناه في بحثنا من نصوص علم أن النفس هي التي تقبضها الملائكة وتصعد بها إلى السماء وتعود بها إلى الجسد وتسأل وتنعم وتعذب، وهي الروح أيضا التي إذا خرجت من الجسد تبعها البصر كما ثبت في الأحاديث. يعني الروح هي النفس والنفس هي الروح، فليست الروح شيئا والنفس شيئا آخر. فيقال مثلا للإنسان روح ونفس، لا، الروح هي النفس. وإن كانت يعني أو كان لفظ الروح والنفس له إطلاقات أخرى، نعم، ولذلك قال: وهذا المخلوق الذي تكون به الحياة، هذا المخلوق يعني يشير إلى الروح، الذي تكون به الحياة وتفقد الحياة بفقده يسمى روحا ونفسا، خرجت نفسه خرجت روحه، هذا معنى واحد. ولا يمنع هذا أن تطلق كل من الروح والنفس إطلاقات أخرى، إن يقال نفس الألفاظ دي على أشياء أخرى غير الروح المقصودة التي بها حياة البدن، غير النفس التي هي الروح التي بها حياة البدن. قال يقول ابن تيمية: لفظ الروح والنفس يعبر بهما عن عدة معان، فيراد بالروح الهواء الخارج من البدن والهواء الداخل فيه. الهواء الخارج والداخل في البدن، يعني نفس رايح جاي يوم يولد في روح. ويراد بالروح البخار الخارج من تجويف القلب من سويداه الساري في العروق، وهو الذي تسميه الأطباء الروح. يعني يوم يحطوا إيدهم كده يلاقوا نبض، يقولوا آه في روح. هذا بيستعمل في كلام الأطباء، يقصدون به الهواء الذي يسري والروح التي آسف الهواء الذي يسري في البدن، فيعبر عنه بالروح، فيه روح، نعم. ويسمى الروح الحيواني. قال: فهذان المعنيان غير الروح التي تفارق بالموت التي هي النفس. يعني دول غير دول، الهوى نفسه بيسموه روح يسموه نفس، البخار اللي داخل وخارج في الجسم وبينتقل في الشرايين ونحو ذلك أحيانا يقول عليه روح نفس، لكن مش هو ده الروح المقصودة بالحديث معنا. قال فهذان المعنيان غير الروح التي تفارق بالموت التي هي النفس، ويراد بنفس الشيء ذاته وعينه، وقد يراد بلفظ النفس الدم الذي يكون في الحيوان أيضا، هذا استعمال، فيقال يعني كما يقول كقول الفقهاء ما له نفس سائلة، يعني بعض الحيوانات أو الحشرات التي لها نفس سائلة والتي لا نفس لها سائلة، يقوم يطلق كلمة نفس على الدم، يقصدون به الدم، إن في حشرات لما تموتها ما بيطلعش منها دم، دي ما يقولون لا نفس لها سائلة، وهكذا. وما ليس له نفس سائلة، قال فهذان المعنيان بالنفس ليس هما معنى الروح، مش هما دول المقصود بمعنى الروح. قال وتطلق الروح أيضا على جبرائيل، قال تعالى نزل به الروح الأمين، فجبريل يسمى روحا، لكن مش هو الروح المقصودة بالبحث هنا. نعم. وتطلق على القرآن أيضا، قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، اللي هو الوحي يعني. فاستعمالات كلمة الروح والنفس استعمالات كثيرة، لكن ليس كل هذه الاستعمالات يراد بها الروح أو النفس التي عليها البحث هنا، وهي التي بها حياة الإنسان ومعها تثبت حياة الإنسان، وبغيرها تثبت أو يثبت موت الإنسان. قال ويلاحظ شارح الطحاوي أن الروح والنفس ونطلق على تلك اللطيفة الربانية، لأن الروح شيء لطيف، ما أحد كما سيأتي في التفصيل ما أحد يدري كيفية هذا الشيء، ما أحد يدري كيفية هذه الروح، كيفية هذه النفس، إلا أن غالب ما يسمى نفسا إذا كانت الروح متصلة بالبدن، وأما إذا أخذت مجردة فتسمى الروح أغلب عليها. يعني بيقول يعني استعمالات كلمة الروح واستعمالات كلمة النفس، فبيقول غالب ما يسمى نفسا إذا كانت الروح متصلة بالبدن، يطلق لفظ النفس لما يكون الروح متصلة بالبدن، ويطلق أكثر عند مفارقة يعني الروح، عندما لفظ الروح عند مفارقة يعني مفارقتها للبدن. قال ويقول ابن تيمية في هذا لكن تسمى نفسا باعتبار تدبيره للبدن، وتسمى روحا باعتبار لطفه، ولهذا يسمى الريح روحا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الريح من روح الله، أي من الروح التي خلقها الله، الريح من روح الله يعني من الروح التي خلقها الله سبحانه وتعالى. وسمي الريح روحا لما جعل الله فيه من أسباب تدبير الحياة، تلقيح والمطر ونحو ذلك يكون مع الريح. ثم قال المبحث الثاني هل للروح كيفية تعلم؟ طيب يعني خلاصة المبحث الأول أن الروح هي النفس، فليست النفس شيئا والروح شيئا آخر، فالروح هي النفس والنفس هي الروح، وإن كان لها إطلاقات على نحو ما تقدم. قال المبحث الثاني هل للروح كيفية تعلم؟ هل للروح كيفية تعلم؟ يعني شكل، هيئة، يعني شيء يوصف. نعم. قال لما كانت الروح مخلوقة من جنس لا نظير له في عالم الموجودات فإننا لا نستطيع أن نعرف صفاتها. نعم نحن نؤمن أن الروح مخلوقة، وده ده الصحيح طبعا أن الروح مخلوقة، لكن لا ندري كيفيتها، لا نعرف لها صفة، ولا سيما وأن الله عز وجل قال يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وإن كان هيأتي في كلام بعض العلماء أنه أولها تأويل آخر يعني. قال فقد عرفنا الله أنها تصعد، وتهبط، الروح دي بتطلع وبتنزل وتسمع وتبصر وتتكلم إلى غير ذلك. لكن ما هي كيفيتها، ما هيتها، ما ندري، ما نعلم، إلا أن هذه الصفات مخالفة لصفات الأجسام المعروفة. يعني الأجسام المعروفة مثلا الإنسان لما يصعد معروف بيصعد بطريقة معينة، لما ينزل ينزل بطريقة معينة، لما يتكلم بيتكلم بطريقة معينة، وهكذا. أما الروح فهي تجري عليها هذه الأشياء، لكن ما ندري، ما نعرف كيفية ذلك. قال: فليس صعودها وهبوطها وسمعها وبصرها وقيامها وقعودها من جنس ما نعرفه ونعلمه. فقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الروح يصعد بها أو يصعد بها إلى السماوات العلى، ثم تعاد إلى القبر ساعة من الزمن. وقد أخبرنا أنها تنعم أو تعذب في القبر. ولا شك أن هذا النعيم على نحو مخالف لما نعلمه ونعرفه. يعني إن الروح دي بتنعم وتعذب، طيب الأشياء المحسوسة المعروفة في كيفية لهذا نعرفها، أما هذه الروح فلا نعرفها، ولذلك فلا نعرف كيفية التنعيم وكيفية التعذيب ونحو ذلك، ما نعرف ذلك. وهذا مما اختص الله عز وجل بعلمه. ولذلك خلاصة هذا المبحث أن الروح لا نعرف لها كيفية، ما ندري لها كيفية، ولكن نؤمن أنها لها أحوال، تصعد وتهبط وتسمع وتبصر ونحو ذلك، لكن لا ندري كيفية أهلها. قال المبحث الثالث: استقلال الروح عن البدن. يعني هذا المبحث يناقش مسألة، وهي الروح مستقلة عن البدن. هذا هو اعتقاد أهل السنة وأهل الحق، إن الروح شيء مستقل عن البدن. يعني ماذا؟ الروح شيء والبدن شيء آخر، وده المقصود. يعني مش مستقلة عن البدن، مش موجودة في البدن، هي موجودة لكن ما نعرف الكيفية، لكن هي شيء غير البدن. البدن شيء والروح شيء تاني. إذن الروح مستقلة عن البدن، الروح مستقلة عن البدن، بخلاف كلام طبعا الفلاسفة وبعض يعني أهل البدع كما ستسمعون. قال: يرى فريق من أهل الكلام المبتدع المحدث من الجهمية والمعتزلة أن الروح جزء من أجزاء البدن أو صفة من صفاته، إن الروح صفة من صفات البدن، كقول بعضهم إنها النفس أو الريح التي تتردد في البدن مثلا. بعضهم قال الروح هي عبارة عن النفس اللي طالع وداخل ده اللي بيتردد ده، أو الريح اللي جوه البدن طالعة داخلة دي، هي دي الروح. وقول بعضهم إنها الحياة إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن. هو طبعا يفوتناش في الكلام اللي فات بتاع المبتدي عدول، إنها النفس أو الريح التي تتردد في البدن، أن حد ممكن يقول طب ما هو فعلا مش النفس اللي بيتردد ده علامة على وجود الروح؟ أيوة كده، علامة على وجود الروح، لكن مش هو الروح. الروح ما ندري، ما نعلم كيفيتها، ما نعرف كيفية هذه، لكن هي مخلوق لطيف لا ندري له كيفية، لكن هذا المخلوق له آثار تدل عليه، له آثار تدل عليه، منها حركة الإنسان ووجود الحياة فيه، فيقال هذا إنسان فيه روح. أما إذا توقفت حركة الإنسان وزالت بالكلية القدرة على ذلك، فيقال هذا خرجت منه الروح ولا توجد به روح، لكن هي شيء والبدن شيء آخر، لا هي النفس نفسه ولا هي البدن ولا هي شيء من البدن ولا هي شيء يشبه البدن، كما قال بعضهم أيضا، قالوا إن الروح والبدن حاجة شبه بعض، من أين لهم ذلك؟ قال وقول بعضهم إنها الحياة، إن الروح هي الحياة. لا، الحياة أثر، الصحيح إن الحياة أثر للروح، أو المزاج، بعضهم قال إن هي المزاج، أو نفس البدن، أو إن الروح والبدن شبه بعض، أو هو البدن هو الروح. كلام في الحقيقة كله فلسفي، كلام فلسفي. الصحيح أننا نقول أن أهل الحق يقولون ما ندري لها كيفية، وأن هذه الروح لها وجود ولها أثر، ولها أثر، وهذا الأثر هو الذي نراه من يعني ما يدل على وجود هذه الروح. قال والفلاسفة المشاؤون يقرون بأن النفس تبقى إذا فارقت البدن. بيقول يعني إنه بعض الفلاسفة دول بيقولوا إن النفس تبقى إذا فارقت البدن. تبقى يعني إزاي؟ قال لكن يصفون النفس بصفات باطلة، فيدعون أنها إذا فارقت البدن كانت عقلا، تحولت إلى عقل، والعقل عندهم مجرد عن المادة وعلائق المادة، والمادة عندهم هي الجسم الأجسام يعني، والعقل عندهم قائم بنفسه لا يوصف بحركة ولا سكون ولا يتجدد له أحوال البتة. طب ما هو ليه يعني، لو بتعبير بسيط يعني ايه لف لازمة اللف كل ده؟ طب ما نقول خلاص، طب ما نقول ان الروح شيء والعقل شيء والروح لا ندري لها كيف وخلاص وينتهي الأمر. نعم. وقد تخبط هؤلاء وهؤلاء في مقالاتهم في الروح، فأهل الكلام المبتدع المذموم الذين قالوا إن الروح هي الحياة أو هي المزاج أو نفس البدن أنكر كثير منهم عذاب القبر، لأنه هؤلاء لما قالوا بهذا الكلام ألزموا أنفسهم بلوازم فاسدة طبعا، ومنها إنه ما فيش حاجة اسمها عذاب قبر، لأنه ده هو أصلا الروح دي عبارة عن مزاج، المزاج للإنسان أو نحو ذلك، فليس هناك يعني عندهم روح تنعم أو تعذب بعد الموت في البرزخ، ورفضوا النصوص التي أثبتت ذلك. وأهل السنة وأهل الحق يقولون لا، الروح يجري عليها العذاب، إحنا ما ندري هي كيفيتها، لكن يجري الله عز وجل عليها النعيم ويجري عليها العذاب. قال والفلاسفة الذين زعموا أن الروح إذا فارقت البدن تصبح عقلا، قالوا إذا فارقت البدن لا يتجدد لها حال من الأحوال، لا علوم ولا تصورات ولا سمع ولا بصر ولا إرادات ولا فرح ولا سرور ولا غير ذلك مما قد يتجدد ويحدث. قالوا بل تبقى عندهم على حال واحدة أزلا وأبدا كما يزعمونه في العقل والنفس، وهذا كلام فاسد جدا، أزلا وأبدا. فانظر يعني كلام يشبه أن تكون هذه الروح يعني لها صفات كصفات الله تعالى، إنها موجودة أزلا وموجودة أبدا. علشان كده هم دول اللي هيقولوا بعد كده إن الروح مش مخلوق، إن الروح مش مخلوق. نعم. وفريق من الفلاسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم. فريق من الفلاسفة يسموا ربنا واجب الوجود، الفاظ كلها الفاظ فيها تكلف والعياذ بالله، فيقولون هو واجب الوجود. قال وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود، والتطبيق في كلامهم عكس إن اللي يقولونه على ما يقصدون به أنه يثبت في حق واجب الوجود، هو في الحقيقة يثبت في حق ممتنع الوجود، يعني العدم، يعني العدم، كلام يعني معتزلة ونحوه. فيقولون لا هي داخل البدن ولا خارجه، يقولوا كده يعني الروح لا هي داخل البدن ولا خارجه، ولا مبينة له ولا مداخلة له، ولا متحركة ولا ساكنة، ولا تصعد ولا تهبط، ولا هي جسم ولا عرض. وده طبعا يشبه كلام المعتزلة والجهمية في صفات الله تعالى، الذين يقولون أنه لا هو داخل العالم ولا خارج العالم ولا هو كذا ولا هو كذا، ويذكرون المتناقضات في النهاية أنهم يثبتون عدما والعياذ بالله. وكذلك في مسألة الروح، قال والسبب الذي أوقع كلا الفريقين في هذا الخطأ أنهم اعتمدوا على عقولهم وما وضعوه من مقاييس في البحث في أمر غيبي. فالفريق الأول أنكر وجود روح مستقلة عن البدن، أنكر إن الروح شيء مستقل عن البدن، وإن كانت هي تسري في البدن لكن هي شيء والبدن شيء، وهذا تكذيب للنصوص المتواترة وإنكار لأمر معلوم من الدين بالضرورة. والفلاسفة المشاؤون ومن سلك سبيلهم أثبتوا وجود الروح مستقلة عن البدن، لكن لما كانت هذه الروح ليست من جنس هذا البدن ولا جنس العناصر والمولدات منها بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس، صعب عليهم تعريفها وتصورها، وضاقت تعبيراتهم ومقاييسهم عن حدها وتصورها. وقد هدى الله الذين استجابوا لله ورسوله وآمنوا بما أخبرهم به فعلموا. هذا قرب كلام أهل الحق اللي هو ملخص كلام ابن تيمية رحمه الله في التعبير عن الروح. قال فعلموا أن الروح جسم مخالف بالماهية، كيفيته مش زي البدن، لهذا الجسم المحسوس هو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك، يعني جسم غير مرئي، غير أو هو شيء غير مرئي، ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد، سريان الماء في الورد، يعني شوف الماء لما تسقي الورد يسري في الورد، لكن ما احنا مش عارفين شكله ازاي وهيئته ازاي، وسريان الدهن في الزيتون، وان الزيتون في داخله زيت لكن ما مش عارفين ازاي، والنار في الفحم. فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف اللي هو الروح، يعني بقي هذا الجسم اللطيف متشابكا بهذه الأعضاء اللي هي الجسم الإنسان، وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة والإرادة. الروح دي تفيد هذا الجسم الحركة والإرادة ونحو ذلك، في روح تبث فيه. قال وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها، الأعضاء تلفت، أعضاء الإنسان تلفت، فصارت غير مؤهلة لاستقبال هذه الروح، خلاص يبقى ده الموت. قال وخرجت عن قبول تلك الآثار، فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم آخر، أي عالم الأرواح. قال وقد سقنا في تضاعيف بحثنا، أنا عارف طبعا أن يعني ربما بعض يعني إخواننا المتابعين معنا ربما الكلام يكون فيه كلام، هو دي طريقة المتكلمة للأسف، أن كلامهم كلام متعب للعقل فضلا عن القلب، لكن لا بد من الرد عليهم، لا بد. فهذا الباطل الذي يقولونه لا بد من أن يرد عليهم أهل الحق. ولذلك يعني الدرس اليوم هو إلى حد ما درس يعني جامد الكلام، لأنه بيناقش مسألة عقلية ويرد من خلال هذا الكلام على أهل الباطل الذين تكلموا في هذه المسألة. وإلا في المسألة عند أهل الحق بإذن الله هي كلمتين اتنين، يعني ما سمعنا ابتداء مثلا حد من الصحابة قاعد يكلم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمور، مثلا قلوب سليمة وعقائد سليمة ومسلمة لله تعالى والحمد لله لا شوائب عندها. ولذلك هم كلمتين اتنين، الروح من أمر ربي، الروح نعم شيء موجود يدل على الحياة كما نعرف له كيفية، ولا يشغلنا كثيرا مسألة الكيفية، نحن نؤمن بأن الروح هذه من أسباب حياة الإنسان، ومفارقة الروح هذه مفارقة يعني حياة الإنسان. ده ملخص المسألة ببساطة شديدة جدا، لكن لا بد من الرد على أهل البدع وأهل الكلام من باب إبطال يعني قولهم. قال: وقد سقنا في تضاعيف بحثنا كثيرا من الأدلة التي تثبت أن الروح شيء مستقل عن البدن، مش هي البدن زي ما بعضهم قال من الفلاسفة، كقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت. فيمسك التي قضى عليها، هو إيه اللي بيمسك؟ الروح. اللي بيمسك الروح. وقال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. الملائكة بتتوفى إيه اللي بتتوفاه الملائكة؟ الروح هي اللي بتسلها الملائكة. وقال تعالى: والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. نفس المعنى، وهو إن الملائكة تسل هذه الروح وتأخذ هذه الروح بخلاف الجسد، بدليل إن الجسد كما سيأتي بعد قليل من الأدلة على إنه البدن حاجة والروح حاجة، إنه البدن الروح ما بتفارق البدن، أما بتفارق الروح البدن بتصعد إلى العالم العلوي والبدن في الأرض، فده شيء وده شيء. وجود الروح مع البدن دليل على الحياة، مفارقة الروح للبدن دليل على الموت. قال: وقال تعالى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الذي يبلغ التراق هو ماذا؟ هو ماذا؟ الذي يبلغ التراق هو الروح. نعم. وقال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ما هي التي تبلغ الحلقوم؟ الروح عند خروجها من الإنسان. قال: فالذي يمسك وتتوفاه الملائكة ويبلغ الحلقوم ويبلغ التراقي والذي يساق، لابد أن يكون شيئا حقيقيا مخالفا للجسد، ألا وهو الروح. قال: وقد سقنا الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ملك الموت يقبض الروح، وأن الملائكة تضع تلك الروح في كفن من الجنة أو النار بحسب فلاحها أو فسادها، وأنه يذهب بها في رحلة علوية سماوية حيث تفتح لها أبواب السماء إن كانت صالحة وتغلق دونها إن كانت طالحة، وأنها تعاد إلى الجسد. أنها تعاد إلى الجسد، يبقى هي شيء مستقل عن الجسد، وتعذب أو تنعم الروح هذه أيضا، وأن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر. أرواح الشهداء في حواصل طير خضر في الجنة، يعني منفصل عن البدن اللي هو في البرزخ. وأرواح المؤمنين طير يعلق شجر الجنة. وأن الروح، طب حد ممكن يسأل هنا يقول إنه طب ما هو كده يعني البدن في القبر ما فيهوش روح؟ لا، الروح ترجع إليه وتفارقه وترجع إليه وتفارقه، هذا كله يحدث. الروح تعلق في شجر في الجنة، تعلق في حواصل طير في الجنة، وتعود إلى البدن إذا شاء الله، وتصعد وتنزل وهكذا، كل ذلك بتقدير الله تعالى. قال: وأن الروح إذا قبض تبعه البصر، إلى غير ذلك من النصوص الدال في مجموعها دلالة قاطعة على أن الأرواح شيء آخر غير البدن، وأنها تبقى بعد مفارقة للبدن. إن الروح إذا صعدت خلاص تبقى مفارقة للبدن، تصعد وتنعم وتعذب ونحو ذلك. ثم قال المبحث الرابع: مسكن الروح في الجسد. مسكن الروح في الجسد، أين تسكن الروح في الجسد؟ فين يعني؟ في القلب مثلا، في العقل مثلا، في البطن نحو ذلك. قال: الروح تسري في بدن الإنسان كله، تسري في بدن الإنسان كله. قال يقول ابن تيمية لا اختصاص للروح بشيء من الجسد، ما مش فيش جزء معين الروح بتبقى فيه، لا الروح في كل الجسد تسري. قال بل هي سارية في الجسد كما تسري الحياة التي هي عرض في جميع الجسد، فإن الحياة مشروطة بالروح، فإذا كانت الروح في الجسد كان فيه حياة، وإذا فارقته الروح فارقته الحياة. يبقى مفيش محل معين، وارد جدا أن الروح وهي بتخرج من الإنسان تخرج بطريقة تفارق بها البدن، يعني كأجزاء أجزاء متتالية وارد جدا، لكنها من حيث سكناها للبدن هي تسكن البدن كله وتسري في البدن كله. وارد جدا ساعة لحظة الموت إنها تفارق البدن جزئيا، وإلا خروجها من الحلقوم هذا يشير إلى أنها تصعد، أي تخرج من البدن بطريق الصعود والله أعلم، لكن من حيث مسكنها في البدن في حياة الإنسان فإنها تسري في سائر البدن. بقي المبحث الخامس وهو الروح مخلوقة. أنا سألخص في يعني كلمتين والله لابد سنحتاج أن نقف عليه لابد. طيب احنا هنقف على المبحث الخامس وهو أن الروح مخلوقة وشبهات أو ما الشبه التي أدت إلى قول بعضهم أن الروح مخلوقة، وعليه فنستكمل الكلام في المرة القادمة حول النفوس وأنواع النفوس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أرواحنا وأرواحكم في عليين، وأن يجعلها من المنعمة، وأن يجعل أرواحنا من الأرواح المنعمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يتجاوز عن المسيئين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.